لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فبدأت نسائم رمضان تحل وبدأت يعني ترفرف بجناحيها، فأيام إن شاء الله يأتي علينا الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يبلغنا إياه وألا يحرمنا من فضله وأجره وكرمه وجوده. واليوم إن شاء الله آخر درس فيه فقه الصيام، ونتكلم بإذن الله اليوم عن باب الاعتكاف، وإن أدركنا الوقت نتكلم إن شاء الله عن ليلة القدر. وقبل أن نتكلم عن باب الاعتكاف، هذه الأشياء من الاعتكافات والدروس وغير ذلك، هذه من الأشياء التي يعني ينبغي أن نعلم أن هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى يعني علينا، وأن ييسر الإنسان لاعتكاف أو لحضور درس أو لاستخدام في طاعة أو إقامة شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، فالتي ينبغي أن يعني يشكر العبد ربه على ذلك، في مسألة أن ييسر له مسجد سنة يلتزم فيه ويقيم فيه هذه الشعيرة ويتعاون مع إخوانه في إقامة هذه السنة التي كادت في بعض الأوقات أن يعني تنسى وأن تمحى بعد أن ابتعد كثير من الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعني استيقظت وما عادت هذه السنة بقوة إلا يعني لعل في السنوات 30 الماضية بعد أن ظهرت يعني ملامح وبشائر الصحوة الإسلامية في 70s مثلا من القرن الماضي. فهذه الأشياء من نعم الله سبحانه وتعالى يعني علينا، فينبغي أن يعني نشكر الله سبحانه وتعالى أن ييسرها لنا حتى تتم هذه النعمة وحتى تستمر. فإن فرطنا في الدروس وفي الاعتكافات وفي اجتماعات الخير وفي مجالس الذكر، فيعني حري أن تسلب هذه النعمة منا، لأننا لم نشكر الله سبحانه وتعالى عليها ولم نقم بحق شكر الله سبحانه وتعالى عليها. فموسم الاعتكاف بيكون موسم من أهم المواسم التي يقبل الناس بقلوبهم على المساجد. كثير من الناس يعني يلتزم فيه الاعتكاف، وإن كان رمضان هو موسم الطاعة وموسم الخير وموسم المغفرة، الاعتكاف هو يعني أشد لحظات هذه الخيرات وهذه البركات، وذلك لأن العبد ينقطع فيه في المسجد ليقيم شعائر الله سبحانه وتعالى، فينقطع عن الدنيا وعن شهواتها وعن ملذاتها وعن حتى مجرد المباحات التي تكون في الدنيا، بل بعض الأشياء التي المستحبات وبعض الأشياء الواجبة عليه من يعني العمل حتى يقيم نفسه ويعف نفسه وأهله وغير ذلك، فينقطع عن كل ذلك ليقيم عبادة الله سبحانه وتعالى في المسجد. فبدأ الشيخ عادل العزازي في باب الاعتكاف بمعنى الاعتكاف لغة واصطلاحا، فلغة هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه خيرا كان أم شرا، إن أنت تلزم أي شيء سواء كان خير أو شر اسمه اعتكاف. واصطلاحا ملازمة المسجد على سبيل القربة من شخص مخصوص بصفة مخصوصة. ويعني هذا التعريف يوضح يعني كثير من الآراء التي اختلف فيها الفقهاء كما سنذكر بعد قليل من مسألة نية ملازمة المسجد، لأن الاعتكاف على الراجح لا يصح إلا في المسجد، وهذا يعني مما سنوضحه بعد قليل. ومشروعيته ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، فقول الله سبحانه وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، وكانت هذه سنة متواترة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. وأما الإجماع فقد نقله ابن المنذر في كتابه الإجماع وأقره ابن قدامة في المغني. حكمه سنة بالإجماع، فاعتكاف العشر الأواخر ليس واجبا ولا فرضا ولا يجب إلا بالنذر، لا يجب إلا بالنذر. لو نذر الإنسان إن هو يعني عليه كذا من الاعتكاف أو عليه أن يعتكف يوما أو ليلة في مسجد مخصوص أو غير مخصوص، فيجب في هذه الحالة، ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان طلبا لليلة القدر، طلبا لليلة القدر زمانه. أما اعتكاف النذر فيؤديه الناذر حسب ما نذره. يعني إيه؟ يعني واحد نذر إن هو يعتكف يوم بدون تحديد، واحد نذر إن هو يعتكف ليلة بدون تحديد، واحد نذر إن هو يعتكف عدة أيام بدون تحديد، واحد نذر إن هو يعتكف في مسجد خاص، ف فهذا زمانه يعني على حسب يعني الذي ندره. وأما الاعتكاف الجائز فليس له وقت محدد كما قال الشيخ عادل عزازي، والصحيح أنه لا حد لأكثره، فليس له وقت محدد. يعني إيه ليس له وقت محدد يا جماعة؟ يعني ليس له أشهر أو أيام محددة، يعني ما نقولش مثلا ده اعتكاف شهر رمضان أو العشر الأواخر من شهر رمضان فقط وما ينفعش يعتكف في بقية السنة، لا، في أي سنة يجوز أن يعتكف الإنسان في المسجد. والصحيح أنه لا حد لأكثره، والصحيح أنه لا حد لأكثره، يعني ما نجيش نقول أنه هو الأكثر مثلا الاعتكاف عشرة أيام فقط أو عشرين يوم فقط، لا، ليس له حد لأكثره. وأما أقله فقد اختلفوا في ذلك، ودي مسألة مشهورة جدا يا جماعة، مسألة هل يعني لو دخل الإنسان المسجد في أي وقت يقول نويت وأنا أعتكف مثلا في المسجد إلى صلاة المغرب واحد مثلا زي ما احنا داخلين دلوقتي المسجد، فيقول مثلا إنسان والله نويت وأنا أعتكف في المسجد، أو يعني ينوي ذلك بقلبه من غير أن يترفض أنه نوى أن يعتكف في المسجد إلى المغرب، أو واحد داخل مثلا قبل العصر بقليل فقال لك والله يعني على ما أتوضى وأصلي والكلام ده نويت أن أعتكف إلى صلاة العصر. فذهب الشافعي وأكثر الفقهاء إلى أنه لا حد لأقله، فلو اعتكف لحظة أجزأه، يبقى ده على القول المشهور أوي يا جماعة أنه هو إيه، كثير حتى المساجد تدخل تجد فيها ورقة يذكرك فيها بنوايته الاعتكاف في المسجد عشان تنوي هذه النية وانت داخل، تبقى من النوايا التي تؤجر عليها معنية يعني الصلاة وغير ذلك من النوايا في دخول المسجد. فالشافعي وجمهور الفقهاء على انه لا حد لأقله، يعني لو واحد اعتكف عشر دقائق ينفع؟ على القول ده ينفع؟ ينفع. لو واحد اعتكف ساعة ينفع؟ لو واحد اعتكف مثلا ما بين العصر والمغرب، واحد اعتكف ما بين المغرب والعشاء، فكل هذا يجوز على قول الشافعي واكثر الفقهاء. ويرى بعضهم انه يعني بعض الفقهاء لا يرى انه لا يكون اقل من يوم وليله، وهو مذهب مالك والمشهور من مذهب ابي حنيفه، وذلك لان الصوم شرط في الاعتكاف على ما ياتي تقريره. بعض الفقهاء كمالك ويعني مذهب أبي حنيفة قال لك لا، أقل حاجة أنه يكون يوم وليلة، وذلك لأن الصوم شرط في الاعتكاف على ما يأتي تقريره. ولكن رجح الشيخ الإسلام تيمية والإمام أحمد أنه لا يكون أقل من يوم وليلة، رجح شيخ الإسلام تيمية أنه لا يكون أقل من يوم وليلة. طب إيه يا جماعة اللي خلى الشافعي وأكثر الفقهاء على القول الأول وأحمد وأبو حنيفة ومالك وشيخ الإسلام تيمية على القول الثاني؟ اللي جعل الفقهاء والشافعية يقولون القول الأول أنهم نظروا للاعتكاف من الناحية إيه؟ خلينا نفكر فيها كده، إيه يا جماعة اللي هيخليهم إن هو اتفضل من الناحية اللغوية التعريف الاعتكاف اللي إحنا قلناه إيه؟ إن هو بيلزم في المسجد، يلزم نفسه في المسجد على وقت مخصوص او على التعريف الذي يعني قاله العلماء في ذلك، ان هو بيدخل المسجد ويلزم المسجد، يبقى ده اسمه اعتكاف. لغويا يصح ذلك ولا لا يا جماعه؟ يصح ان هو دخل المسجد وقعد خمس دقائق، يبقى يصح ان يقال انه اعتكف، يعني لزم المسجد في هذا الوقت المحدد. ولكن نظر بقيه العلماء كالامام احمد وابن تيميه وغيرهم نظروا الى الادله الشرعيه التي يعني ليس فيها اقل من يوم او ليله او يوم وليله. فلذلك والسنة أن يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، لأن ذلك هو هديه صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فجائز. لو إنسان حب أنه يعتكف ليلة، يعتكف يوم، يعتكف يوم وليلة فجائز. ده حديث عمر بن الخطاب أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. طيب، أركان الاعتكاف: الركن الأول النية، والثاني اللبث في المسجد، الثالث المعتكف، الرابع المعتكف فيه وهو المسجد، ويشترط في المعتكف أن يكون مسلما عاقلا ويصح من الصبي ومن المرء. طيب، هل يشترط الصوم في الاعتكاف؟ فذهب يعني كثير من العلماء إلى أنه لا يشترط الصوم، لا يشترط الصوم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد، فقال أوفي بنذرك. طيب، إيه الدليل يا جماعة في الحديث ده؟ إيه الدليل؟ إحنا دلوقتي المسألة عندنا هل يجب، هل يجب مش هل يجوز، لا هل يجب الصوم في الاعتكاف أم لا؟ القول الأول بيقول لا لا يجب، واستدل بالحديث اللي احنا قرأناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. إيه الدليل؟ الليل. الله يفتح عليك، إنه اعتكاف ليلة، فاعتكاف الليل لا يكون فيه إيه؟ صيام. يبقى ده دل على أن عمر بن الخطاب سأل النبي هل هاعتكف هذه الليلة بخصوص الليلة، فقال: أوفي بنذرك. يبقى يجوز اعتكاف الليلة والليل ليس فيه صيام. ومعلوم أن الاعتكاف ليلا لا يكون معه صيام، وهذا مذهب الشافعي. الدليل الآخر ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شهر شوال، ولا شك أن فيها يوم العيد، ويوم العيد يوم منهي عن الصوم فيه، فدل على عدم اشتراطه في الاعتكاف. طيب، بالمناسبة القول الأول ده قال به ابن قدامة، يعني فقال: والمشهور في المذهب، يعني مذهب ايه يا جماعه ابن قدامه ده بيتكلم عن مذهب ايه؟ مذهب الامام احمد. فقال: المشهور في المذهب ان الاعتكاف يصح بغير صوم، يصح بغير صوم. وهذا القول روي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء والشافعي كما ذكر الشيخ عادل العزيز. ولكن اصحاب القول الاول ده يا جماعه قالوا يستحب الصوم، يستحب الصوم، لأن غالب أو كل الاعتكافات التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فيها صام فيه، فلذلك فهم يعني ذهبوا إلى استحباب الصوم وليس إيه؟ وجوب الصوم. طيب، يبقى ده القول الأول. إيه القول الأول ده يا جماعة؟ حد يلخصه لنا سريعا كده؟ لا يشترط الصوم فيه، لا يجب الصوم فيه. جميل. طيب، القول الثاني: يشترط الصوم في الاعتكاف، وذلك لما يلي. أول شيء ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة في من اعتكف أن يصوم. طيب، لفظ السنة ده يا جماعة يدل على أن هذا الأمر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قول ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يذكر الله سبحانه وتعالى، لم يذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. ولكن كلام ابن القيم برضو رحمه الله تعالى في استدلال بالوجوب هنا، يعني ليس هناك دليل للوجوب، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. فأعلى درجات يعني أن يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدل على الاستحباب، ولا يستدل على الوجوب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة أنه لم يأمر بذلك. وورد الأحاديث الأخرى التي نقلناها عن عمر حين أجاز له أن يعتكف ليلة. فهذا مذهب المالكية والحنابلة والحنفية، وهو ما ذهب إليه ابن عمر. طب احنا هنا جماعة نتعجب شوية من ايه؟ من ابن قدامة، وهو بيقول المشهور في المذهب، والقول الثاني بيقول هو مذهب الحنابلة. فهذا يحدث احيانا انه يكون يعني في بعض المذاهب عدة اقوال، عدة اقوال في ذلك. ولكن قول ابن قدامة المشهور في المذهب يدل على ان المذهب القول الاغلب فيه والاعم، والذي قاله غالب يعني العلماء وما نقل عن الامام احمد في ذلك، هو القول الاول، وهو ما ذهب إليه ابن عمر اللي هو القول الثاني أنه يجب الصوم في الاعتكاف، ذهب إليه ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنها، وأيضا ذهب إليه عروة والزهري والأوزاعي والثوري رحمهم الله جميعا. وقال القاضي عياض: هذا هو قول الجمهور وهو الأصح والأرجح. فقال الشيخ عادل العزازي: وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والجصاص في أحكام القرآن وابن عبد الهادي في التنقيح. طيب، أجابوا يا جماعة طيب عن الأحاديث الأولى اللي احنا ذكرناها ازاي؟ فقالوا يعني أن روايات عمر حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يصوم يوما في الجاهلية، الروايات نفسها وردت مرة بيوم ومرة بليلة ومرة بيوم وليلة، فلذلك جمعوا هذه الروايات أن المقصود هو اعتكاف عمر يوم بليلة، جمعوا أن المقصود أن يكون يعني اعتكاف يوم بليلة. فقال: أما حديث عمر أنه نذر اعتكاف ليلة فقد ورد في رواية يوما بدلا من ليلة، وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: اذهب فاعتكف يوما، اذهب فاعتكف يوما. قال الحافظ: فمن أطلق ليلة أراد بيومها، يعني من قال ليلة فالمقصود يوم بليلة، ومن أطلق يوما أراد بليلته، يعني المقصود أيضا يوم بليلته. الجواب الثاني أيضا وهو أما اعتكافه في العشر الأول من شوال، احنا قلنا العشر الأول من شوال لما اعتكف فيها النبي يبقى مستحيل أنه يكون صام إيه؟ يوم النهي اللي هو واليوم اللي هو يوم العيد. فقالوا أن ذلك هذا أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني بالأخص في العشر أيام التي كانت من يوم واحد إلى يوم عشرة، بل قد يكون المقصود بها أنه اعتكف أول عشرة أيام من شوال بعد يوم العيد فيكون صام كل الأيام، فهذا ليس بصريح في دخول يوم الفطر لجواز أن يكون أول العشر، لجواز أن يكون أول العشر الذي اعتكف ثاني يوم الفطر، بأول العشر اللي اعتكف فيها كان ثاني يوم الفطر، بل هذا هو الظاهر. وأجيب عن ذلك أيضا في بعض الروايات العشر الأواخر بدلا من الأول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من شوال قضاء لاعتكاف شهر رمضان وليس العشر الأول من شهر شوال. فهذه المسألة يعني من المسائل المحتملة يعني لقول الجمهور، ويعني هو يعني زي ما قرأنا أنه قول الشيخ الإسلام تيمية وقول الجمهور، ولكن أيضا القول الأول قوي، القول الأول قوي. ليه؟ لأنه لم يرد يعني شيء يوجب الصيام، لم يرد دليل يوجب الصيام، فكل استدلالات العلماء في ذلك يعني استنباطا واستقراء لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولبعض الروايات التي جمعوا فيها يعني من صوم أو من اعتكاف عمر اليوم الذي كان نذره في الجاهلية. فلذلك فالقول الأول يعني قول يعني قوي، والترجيح في هذه المسألة يعني قد يكون شائك. ومكان الاعتكاف، قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. اختلف العلماء في المسجد المعتكف فيه على أقوال، على عدة أقوال. يا جماعة المسجد اللي هو هيعتكف فيه ده شرط صح؟ احنا قلنا دلوقتي ان هو شرط، يبقى معنى ذلك ان احنا هنطلع من الأقوال، لأن هناك بعض الأقوال قالت وهو قول يعني لعله لم يقل به إلا أحد علماء المالكية فقط، يعني ليس يحضرني اسمه، فهو الوحيد الذي قال ذلك أنه يجوز للمعتكف أن يعتكف في بيته، يجوز للمعتكف، وهذا قول يعني لم يذهب إليه سوى هذا العالم. ولكن يعني قول الله سبحانه وتعالى في الآية واضح، ولا تباشرون إلا وأنتم إيه، ولا تباشرون وأنتم عاكفون إيه في المساجد. فالقول واضح أن الاعتكاف يكون في المسجد وأنتم عاكفون في المساجد. طيب كلمة المساجد دي يا جماعة هتعمل عندنا بعض الخلاف، هل المقصود المساجد الجامعة فقط أم هل المقصود أي مسجد، يعني مسجد الجامع الذي تقام فيه الإيه الصلوات والصلوات المفروضة جماعة ويقام فيه تقام فيه الجمعة، ولا أي مسجد، يعني لو مسجد زاوية صغيرة بيفتح بعض الصلوات ولعله يغلق في بعض الصلوات ولعله لا يقام فيه صلاة الجمعة، هل يصح أيضا الاعتكاف فيه أم هل لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المعروفة، مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى؟ فهذه أقوال ذهب إليها يعني العلماء فاختلفوا في ذلك، وأصحها أن يكون الاعتكاف في مسجد الجماعة، أن يكون في مسجد الجماعة، وهذا هو قول أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وقال ابن قدامة إنما اشترط ذلك لأن الجماعة واجبة. ليه يا جماعة؟ لأن اللي هيعتكف في مسجد بيغلق مثلا في بيغلق فيه صلاة الفجر، أو مسجد بيصلى مثلا في زي مثلا بعض المساجد الصغيرة اللي تكون في مصنع أو في بعض الأحياء، يعني مسجد بيفتح في جميع الصلوات ويغلق مثلا في الفجر ولا يصلى في الجمعة. بعض المساجد الصغيرة في بعض المصانع أو الأعمال أو الهيئات يصلى مثلا فيه الظهر والعصر ولا تصلى فيه بقية الصلوات بما في ذلك الجمعة. فلو ذهبنا لقول أن الجماعة واجبة، فهذا الذي سيعتكف في مسجد صغير أو زاوية تغلق في بعض الصلوات أو في الجمعة، فهذا قد فرط وترك واجبا لفعل مستحب، يعني ترك واجب اللي هو حضور الجماعة، حضور صلاة الجماعة وحضور الجمعة لفعل إيه؟ مستحب. فهذا ما جعل يعني غالب العلماء يقولون، أو يعني لا نستطيع أن نقول غالب العلماء لأن لعل جمهور العلماء قال في أي مسجد، ولكن يعني هذا الأقوى أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة. فقال ابن قدامة إنما اشترط ذلك لأن الجماعة واجبة، واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين، إما ترك الجماعة الواجبة وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك كثيرا مع إمكانية مع إمكان التحرز منه، وذلك مناف للاعتكاف. واحد كل صلاة هيطلع يصلي بره، أو يطلع مرتين ثلاثة في اليوم يصلي في مسجد ويعود مرة أخرى إلى معتكفه، أو يخرج في الجمعة ويعود، فهذا يعني ينافي الاعتكاف. ولكن قال النووي رحمه الله تعالى: ومذهبنا اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف، اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف، ويصح في كل مسجد، ويصح في كل مسجد. ده مذهب الشافعية الذي قال به النووي رحمه الله تعالى. وقال: وبه قال مالك وداود الظاهري. واستدل على ذلك بقول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب استدلال الناس دي يا جماعة هيبقى في ايه في الآية؟ يعني ليه هيقول لك ان هو لان كلمة المساجد عامة في الآية، ولم يرد تخصيص، لم يرد تخصيص لا في الآية ولا في السنة النبوية بتخصيص مسجد الجماعة. فلذلك ذهب النووي رحمه الله تعالى إلى جواز الاعتكاف في أي مسجد، حتى لو مسجد لا تقام فيه الجماعة، استدلالا بالآية. ولكن يعني قول ابن قدامة ومن ذهب إلى ذلك كالإمام أحمد ويعني أبو حنيفة أقوى لوجوب صلاة الجماعة والجمعة، وكذلك أيضا لأن يعني بالنظر لا يتحقق غرض الاعتكاف في من يعني يصلي مفردة فيترك صلوات الجماعة ويترك يعني الصحبة الصالحة ويترك بعض أهل العلم. يعني أين الاستفادة إذن من الاعتكاف؟ أن يخلو بنفسه فقط، هذا هو ما سيستفيده. ولكن أين جميع الأشياء الأخرى والأشياء المكتسبة من الاعتكاف، من صحبة الصالحين ومن الاحتكاك بأهل العلم وبأهل الخبرة وبحضور الجماعات وبحضور الجمعة والاستفادة من مجالس الذكر ومجالس العلم؟ فكل هذا يعني سيفوت عليه. والأغرب يا جماعة أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما ذكر الشيخ العزازي رجح أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، يعني ما يعتكفش إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. واستدل على ذلك بحديث لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، ولفظه عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله يعني ابن مسعود: الناس عكوف بين دارك ودار أبي موسى، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظ، أخطأت وأصابه. فهذا دليل للشيخ الألباني على عدم جواز الاعتكاف في مسجد إلا المساجد الثلاثة، باستدلالا بإنكار حذيفة أو باستدلال من إنكار حذيفة على عبد الله ابن مسعود بترك الناس يعتكفون في غير المساجد الثلاثة. طب هل يصح يا جماعة الاستدلال بهذا الحديث؟ الحديث نفسه يعني يظهر فيه إنكار إيه؟ إنكار عبد الله بن مسعود نفسه. عبد الله بن مسعود أنكر على حذيفة فقال عبد الله: لعلك نسيت وحافظوا، يعني الناس اللي هم اعتكفوا دول حافظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز، أو أخطأت يعني في قولك هذا وأصابه. يبقى معنى ذلك أن الأمر غير مسلم به، يعني هذا قول لحذيفة رضي الله عنه والحديث يصح عن حذيفة، ولكن عبد الله بن مسعود نفسه أنكر على حذيفة ذلك وقال: لعلك نسيت وحافظه وأخطأت وأصابه. وكذلك أيضا في بعض الروايات عن شداد بن الأزمع قال: اعتكف رجل في المسجد في خيمة له فحصبه الناس، يعني رموه بالحجارة أو بالحصى الصغير. قال: فأرسلني الرجل، كأنهم يعني اعترضوا على فعله بكيف أنه يعتكف في المسجد، فقال: فأرسلني الرجل الذي اعتكف يعني إلى ابن مسعود، فجاء عبد الله وطرد الناس وحسن ذلك. حسن يعني فعل هذا الرجل بالاعتكاف في هذا المسجد. يبقى هذا يدل على جواز الاعتكاف في أي مسجد بهذا بقول وفعل عبد الله بن مسعود. وكذلك أيضا لا، ليس هناك دليل يخصص المساجد الثلاثة، ليس هناك دليل يخصص المساجد الثلاثة، فلم يكن لعبد الله بن مسعود أن يخالف الحديث لو ثبت ذلك عنده. هذا وقد وقع في بعض الروايات الحديث عند سعيد بن منصور بلفظ: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال مسجد جماعة، وهذا على الشك، يعني الرواية أصلا يعني حدث فيها شك هل هو مسجد الجماعة أو المساجد الثلاثة. طيب متى يدخل المعتكف معتكفه ومتى يخرج منه؟ العلماء ذهبوا في ذلك إلى قولين. المعتكف يا جماعة اللي هيدخل يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان. إيه الأشهر اللي إحنا بنعمله كلنا؟ بندخل إمتى يا جماعة؟ بنخرج إمتى؟ بندخل قبل غروب شمس، يوم قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين اللي هي أو يوم العشرين قبل غروب شمس يوم العشرين اللي هي بداية ليلة 21 عشان يدرك بداية ليلة 21 من أولها، وبنخرج مع غروب آخر شمس من شهر رمضان اللي هو بيكون يا إما يوم 29 بعد لو كان يعني رمضان 29 أو يوم 30 لو كان رمضان قد يعني كمل بثلاثين يوم. فذهب بعض العلماء إلى أن المعتكف يدخل معتكفه قبل غروب شمس يوم الحادي والعشرين، ده اللي غالب الناس ايه بيعملوه، مستدلين على ذلك بأنه ورد في الحديث أنه اعتكف العشر الأواخر، والعشر يطلق على الليل ويبدأ قبل غروب الشمس. طب ليه يا جماعة العشر تطلق على الليل؟ ايوه الله يفتح عليك. والعشر يطلق على الليل ويبدأ قبل غروب الشمس لأنه لو أراد الأيام يا جماعة يقول ايه عشرة، هيقول عشرة وليس عشر، فلذلك فيعني هذا مما جعل كلمة اعتكف العشر الأواخر تدل على أن المقصود إيه من الاعتكاف الليالي. والعشر يطلق على الليل ويبدأ قبل غروب الشمس، وهذا القول الذي هو بأن يبدأ قبل غروب شمس الحادي والعشرين من شهر رمضان هو قول الأئمة الأربعة. وذهب آخرون إلى أن المعتكف يدخل معتكفه قبل الفجر ويخرج منه صبيحة يوم العيد، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل ليلة، يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة، الغداة اللي هي صلاة إيه يا جماعة؟ الفجر، دخل مكانه الذي اعتكف فيه. طيب هل هذا جماعة الحديث اللي استدل به الشيخ يوافق القول اللي هو قاله ذهب آخرون إلى أن المعتكف يدخل معتكفه قبل الفجر؟ في يعني تشعر أن الجملتين مش ماشيين مع بعض في إيه؟ خلينا نفكر فيها، ننظر في الجملة ونفكر فيها. ذهب آخرون إلى أن المعتكف يدخل معتكفه قبل إيه؟ الفجر، يعني ده هيدخل قبل فجر يوم إيه يا جماعة؟ قبل فجر يوم 21، يوم 21 يعني بدل ما هيدخل من المغرب، احنا بندخل المغرب بتاع ليلة 21 قبل المغرب بتاع ليلة 21، لا ده هيدخل فجر يوم 21، هيدخل فجر يوم 21. فقال هنا قبل الفجر، ولكن في الحديث صلى الغداء ثم دخل الى مكانه، يبقى معنى ذلك انه دخل ايه بعد الفجر مش قبل الفجر. فهذا الذي استشكل من قول الشيخ عادل العزازي في هذه الجملة، انه قال قبل الفجر والحديث، وفعلا الجمهور او يعني مش نقول الجمهور، من ذهب الى هذا القول ذهب الى انه يصلي الصبح ثم يدخل. الشيخ عادل العزازي لعله قصد حتى يكمل اليوم كاملا فيدخل قبل الفجر، ولكن ما ورد في نص العلماء الذين ذكروا هذا القول ان يدخل بعد صلاة الفجر الى معتكف، ولعل الشيخ قصد انه يدخل قبل الفجر حتى ياخذ يعني اليوم من اوله. ولكن الائمه الاربعه تاولوا هذا الحديث. احنا دلوقتي في تعارض ما بين يا جماعه ايه؟ تعارض ما بين انه اعتكف العشر يعني العشر ليالي، وما بين الحديث الذي يقول انه دخل بعد صلاه الصبح من يوم الواحد وعشرين. طيب هيبقى ازاي اعتكف عشر ليالي وهو بهذه الطريقه لم يعتكف ليله الايه؟ ليه 21؟ كأنه كده ما اعتكفهاش في القول الأول، يعني القول الأول اعتكفها، القول الثاني ما اعتكفهاش، دخل من يوم 21 من فجر يوم 21. العلماء الأئمة الأربعة الذين قالوا بالقول الأول تأولوا الحديث الثاني فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف منذ بداية ليلة 21 يعني قبل المغرب زي ما احنا بنعمل، ثم لم يدخل إلى المكان المخصص له للاعتكاف، يعني لم يدخل إلى خيمتي أو إلى خبائي إلا مع الفجر. فلذلك من روى الحديث الثاني قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الغداء ثم دخل، وهذا هو الاوقع. ليه بقى؟ لان معنى دخول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر الى المعتكف يبقى معنى ذلك انه لم يعتكف من اول اليوم، من اول اليوم. فلذلك فهذا يعني قد يوحي بان قول العلماء الذين ذهبوا الى ان الاعتكاف يكون من ليلة 21 اقوى، وأن هذا الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من يوم بعد صلاة الغداء من يوم 21، هذا ما رأى أنه دخل إلى معتكفه بعد صلاة الفجر من يوم 21، ولكنه كان قد بدأ اعتكافه منذ ليلة 21. فهذا يعني الجمع بين الحديثين. وطيب يخرج إمتى؟ يخرج يعني على القول الأول بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولكن استحب العلماء أن يخرج المعتكف مع يعني بداية إلى يعني بعد فجر يعني يوم العيد وهو ذاهب إلى صلاة العيد. يعني هيخرج إمتى يا جماعة؟ هيخرج بعد فجر يوم 1 شوال، فسيظل ويبيد في معتكفه ليلة شوال، أول يوم في شوال اللي هو ليلة العيد. والدليل على ذلك ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا. فهذا يترجح به أن نهاية الاعتكاف تكون في صبيحة آخر يوم، في صبيحة آخر يوم، وهذا هو الثابت عن كثير من السلف. فعن مالك في الموطأ أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطرة مع الناس. قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا أو في ذلك. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: أكانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في مسجده حتى يكون غدوه منه، غدوه لإيه؟ لصلاة العيد. رواه ابن أبي شيبة. وهذا الأمر على الاستحباب، هذا الأمر على الاستحباب أن يخرج الإنسان مع يعني صبيحة آخر أو أول أيام الفطر، فيذهب إلى يعني صلاة العيد من معتكفه مباشرة. هذا على الاستحباب، ولكن لو خرج زي ما احنا بنفعل يعني غالبا الآن أن نخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، لو فعل فقد كمل يعني اعتكافه وصح يعني هذا الاعتكاف. طيب العمل الذي يخص الاعتكاف، ماذا يفعل المعتكف في معتكفه؟ فالمقصود من الاعتكاف حبس النفس على فعل ما يقرب أو ما يقرب به إلى الله، والأصل ألا يفعل إلا الأعمال الخاصة بالمسجد، ألا يفعل إلا الأعمال الخاصة بالمساجد من صلاة وذكر وتلاوة. وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والمشهور عن أحمد. ومما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. رأى بعض العلماء القول الآخر بقى إنه يخرج من المسجد لفعل أي طاعة أو يفعل يعني أي طاعة، فرأى يعني لم يخصها بالمتعلقة بالمساجد، فأباح جميع القرب، أباح جميع القرب مثل زيارة المريض وتشييع الجنازة، ولكن القول الأول هو الأرجح. طيب ما يباح للمعتكف؟ يباح للمعتكف أن يخرج لقضاء حاجته وإلى الوضوء والغسل، وهذا إذا لم يكن هناك مكان في المسجد ليقضي فيه حاجته أو ليتوضأ فيها ويغتسل. بعض العلماء ذكر كلام طيب جدا يا جماعة، قال: طب افترضنا لو كان للمسجد مكان يعني يقضي فيه حاجته أو يتوضأ فيه، ولكن هذا يذهب بمرؤته أو لا يستطيع التنظف في هذا المكان. بعض الناس مثلا، نضرب مثلا، بعض الناس لا يستطيع أن يدخل بعض الحمامات في المساجد، غير متعود على ذلك، وبيته مثلا قريب، أو حتى لو بعد بعض الشيء، فيجوز له أن يذهب لقضاء حاجته في بيته ويرجع، يجوز له أن يذهب لقضاء حاجته، لأن هذا شيء مما لا يستغنى عنه، وهو لا يستطيع فعلا قضاء حاجته في المسجد، فيجوز له أن يخرج من اعتكافه ليقضي حاجته في المسجد ويرجع. وأثناء خروجه للقضاء الحاجة أو للوضوء أو للغسل أو حتى لشراء الأكل والشرب وما يحتاج إليه إذا لم يكن هذا متوفر في المسجد، فلا يكلف بالإسراع في المشي، يعني لا يقال له روح بسرعة ويرجع، لا، يروح عادي بمشيته الطبيعية ويرجع، ولا يكلف بالإسراع في الذهاب والعودة. كما يجوز للمعتكف تسريح الشعر وتمشيطه وذلك لا ينافي الاعتكاف. ويجوز أيضا على الأرجح أن يتطيب بوضع الطيب وهذا لا ينافي الاعتكاف. وكذلك أيضا يجوز له أن يضع خيمة وهو ما يسمى خباء، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خباء إذا اعتكف. ورخص الجمهور للمعتكف في البيع والشراء، رخص الجمهور للمعتكف في البيع والشراء لما لا بد له منه، واتفقوا على أنه لا يشتغل بالتجارة ولا بالحرفة للاكتساب. قال ابن حجر: كذلك أيضا جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام، يعني واحد داخل يزور واحد معتكف يجوز له أنه يخرج يتمشى معه إلى خارج أو إلى نهاية المسجد ويتكلم معه وغير ذلك. وكذلك أيضا إباحة خلوة المعتكف بالزوجة، واحد زوجته جاءت لتزوره في المعتكف يجوز له أن يخلو معه في مكان ليس لي يعني ليباشرها أو هذا لا يجوز، ولكن لمجرد الكلام. وزيارة المرأة للمعتكف تجوز أيضا، جواز زيارة المرأة للمعتكف. وقال النووي: يجوز للمعتكف أن يتزوج وأن يزوج. وكما ذكرنا جواز الطيب للمعتكف. وإذا تعين عليه فعل أي شيء، تعين عليه فعل أي شيء يجوز أن يخرج من المعتكف. فإذا تعينت عليه شهادة، واحد في قضية وتعينت عليه شهادة أن يخرج للقضاء ليشهد بشهادته فيجب عليه أن يخرج. واحد تعين عليه غسل، يعني مات أحد أقاربه ولا يقوم بالغسل إلا هو، فيجب عليه أن يخرج من الاعتكاف. هذا أمر مختلف عن مسألة أن يخرج ليشهد الجنازة أم لا، هذا أمر قد تعين عليه أنه لا يقوم مثلا بغسل والده أو والدته أو أحد أقاربه أو أحد يعني من يعرفه ولا يجد من يغسله ويقوم على أمر تكفينه إلا هو، فيجب عليه في هذه الحالة ويتعين عليه أن يخرج. طيب مسألة المستحاضة يجوز لها أن تعتكف، ولكن يعني تكون على يعني حذر من أن تصيب المسجد بالدماء. طيب الحائض، الحائض هندخل بقى في المسألة المشهورة، هل يجوز أصلا للحائض أن تمكث في المسجد أم لا؟ من قال إن هو يجوز لها أن تمكث في المسجد قال إذن يجوز لها إيه؟ تعتكف. من قال أنه لا يجوز أن تمكث في المسجد يبقى قال لن تعتكف. والأرجح في ذلك يعني بدون تفصيل لأن هذه مسألة مما يطول الذكر فيها، أن يعني توجد في المسجد وأن تحضر الدروس وأن تحضر يعني الاعتكاف فيجوز لها ذلك. إذا أرادت المرأة الاعتكاف استأذنت زوجها، استأذنت، وهذا يجب على المرأة لأنه إذا كان يعني يجب في الصوم فكذلك أيضا يجب في يعني الاعتكاف في صوم النفل، يجب على المرأة زي ما احنا تكلمنا قبل ذلك أن تستأذن من زوجها إذا كان إيه حاضرا، فكذلك أيضا في الاعتكاف يجب عليها أن تستأذن من زوجها إذا كان يعني حاضر. وإذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها، كان له أن يخرجها. فإن أذن لها يعني افترضنا هي اعتكفت من غير ما تقوله وبعدين أذن لها فيجوز لها أن تستكمل، ولكن إن قال لها خرجت خرجت يجب عليها أن تخرج. وذلك لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة رضي الله عنها فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب بنت جحش زوج النبي أمرت ببناء فبني لها، يعني برضو أمرت بخباء فضرب لها في المسجد. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، يعني إلى خبائه، فأبصر الأبنية فقال: ما هذا؟ الأماكن هي ضربت لي النساء. قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آل بر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. لما رأى أن الغيرة دفعت بعض زوجاته إلى أن يأتين إلى الاعتكاف فيعتكفن من غير إذنه خرج هو أيضا من الاعتكاف وأمرهم أن يخرجوا، ثم قضى بعد ذلك هذا الاعتكاف في شهر شوال. طب ما يبطل الاعتكاف؟ يبطل الاعتكاف أن يعني يخرج منه لغير حاجة ومن غير اشتراط، وأن يعني يباشر أو يجامع، أو حتى لو أنزل يعني في بقصد في ذلك فهذا مما يبطل الاعتكاف. قضاء الاعتكاف ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، هذا الحديث الذي ذكرناه. وفي نهاية الحديث فترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأواخر من شوال، يعني قضى هذا الاعتكاف في العشر الأواخر من شوال. وفيه دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى، إذا فاتت تقضى. المسألة الأخيرة نذكرها في الاعتكاف ومسألة الاشتراط. مسألة الاشتراط ذهب بعض يعني العلماء، وهو قول الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، على أن المعتكف قياسا على الحج يجوز أن يشترط، فيقول لو حدث لي كذا من مرض أو عمل أو كذا أو كذا فسأخرج من الاعتكاف. فقاسوا ذلك على الحج، ولما تكلموا في هذه المسألة استدلوا بحديث الاشتراط في الحج. فإذا خرج الإنسان في يعني ذلك باشتراطه فليس عليه يعني أن يقضي هذا الاعتكاف، ولا يلزمه أن يقضيه. وهذا قد يشترط للخروج للعمل، كما يفعل بعض الناس أحيانا، يقول والله إن أنا أشترط إن أنا هدخل الاعتكاف ولكن يعني هخرج للعمل لأني لن أستطيع مثلا أن أخذ أجازة أو راحة من العمل، أو لن يستطيع أن يباشر عملي سواي، فهذا يشترط لخروج العمل. وهذا يسمى يعني مجازا اعتكاف جزئي، اعتكاف جزئي. ولكن ذهب بعض العلماء وخالفوا قول الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى أن الاعتكاف لا يقاس على الحج، أن الاعتكاف لا يقاس على الحج، وأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني رخص فيه لأحد أن يشترط في الاعتكاف، وإنما الذي رخص يعني في الاشتراط في الاعتكاف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الوارد في ذلك. فذهبوا إلى أن الاعتكاف إما أن يتم كاملا في العشرة الأواخر من رمضان كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يعتكف ما تيسر له فيعتكف يوما أو ليلة أو يومين ثم يخرج إلى عمله، كما يعني تكلمنا في المسألة الأولى على جواز الاعتكاف يوم وليلة أو يومين أو ثلاث. وهذا لن يطلق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان، ولكنه حاز فضيلة المكث في المسجد إلى الليل أو إلى الفجر أو ظل يومين كاملين أو نحو ذلك، ولكن لن يحصل سنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه العشر الأواخر. ولعل هذا هو الأقوى لعدم ورود الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم في الاشتراط في الاعتكاف. ويعني تبقى معنا يعني ليلة القدر، والكلام فيها إن شاء الله واضح ولا يحتاج إلى يعني كثير كلام، ويعني فضلها وشرفها وكرمها معروف. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يبلغنا إياها وأن يكتب لنا يعني شهودها وخيرها وبركتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يسلمنا رمضان وأن يتسلمه منا خالصا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.